بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب. في هذا الباب يذكر فيه رحمه الله أحكام النية بالإحرام والتلبية. لما ذكر رحمه الله المواقيت الزمنية والمكانية، يعني كان يقول أنت الآن وصلت إلى الميقات، فما هو الواجب عليك حينئذ؟ فكان قال لك أنت في المدينة فميقاتك ذو الحليفة، وأنت الآن في ذي الحليفة، فماذا تصنع؟ قال لك الإحرام نية النسك. يعني كأنك تسأل المصنف كيف أكون قد شرعت في الدخول في عبادة الحج. قال تدخل بذلك إذا نويت الدخول في نسك الحج، وهذه النية كما سيأتي شرط لصحة الحج. فلو أن شخصا تجرد من مخيطه ولبس رداء وإزارا واغتسل قبل ذلك وتنظف، ثم سار بعد الميقات ولم ينوي الدخول في نية عبادة الحج، نقول إلى الآن لم تدخل في نية عبادة الحج، فكأنك في منزلك وعليك ثيابك. أي أن المقصود من نية النسك هو نية القلب لا المظهر الخارجي بالإحرام والإزار. أي لو أن شخصا نوى الدخول في النسك وعليه ثيابه وهو مغطى لرأسه، نقول بذلك بتلك النية يدخل في النسك ولو لم يتجرد من المخيط. فمن كان مثلا في الطائرة وهو ناوي الذهاب للعمرة، فلما ركب الطائرة قد نسي ملابس الإحرام، أو إنه لم يتيسر له لبس الإحرام في الطائرة، فنقول يجب عليك الدخول في نية النسك بالنية وتتجرد من المخيط، وعليه كفارة لذلك كما سيأتي في لبس المخيط في محظورات المخيط محظورات الإحرام. أي أن المراد في الدخول في النسك هو بالنية لا بالمظهر الخارجي لها. لذلك قال باب الإحرام، يعني كان يقول الدخول في الإحرام بالنية في النسك بالنية في عبادة الحج. فإذا نويت عبادة الحج حين ذاك قد دخلت في النسك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فالآن كأنك قد دخلت في النسك، الآن بين لك أن الدخول في النسك يبدأ بالنية، فوصلت الميقات فماذا تعمل؟ قال انتبه، لا تحرم من الآن، أنت وصلت الميقات، سوف أبين لك ما هي مسنونات الدخول في النسك، ثم بعد ذلك أقول لك أن النية شرط في الدخول في النسك، فانوي الدخول في النسك. فقال سنة لمريده غسل، يعني سنة لمريد الدخول في النسك سواء في حج أو عمرها الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل إحرامه، واغتسل قبل دخوله مكة، واغتسل يوم عرفة، فهذه ثلاثة غسل، ثلاثة أغسال للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الحج أو العمرة يسن له أن يغتسل، ولا يشترط أن يكون الاغتسال في مكان الميقات، فلو كان مثلا مسكنه قريبا من الميقات فلا بأس أن يغتسل من مسكنه كمكان السكن كمكان السكن قريب من الحرم مثلا، ثم يذهب هناك وينوي النسك ويدخل في النسك، فما فيه بأس لقرب الزمن بين من كان في ضواحي في أهل المدينة وبين الميقات. قال سنة لمريده غسل أو تيمم لعذر، يعني إذا لم يستطع أن يغتسل كبرد أو كمشقة أو لوجود ضرر في الاغتسال في الماء كرفع الثمن فيه ونحو ذلك أو لتعسر الوصول إليه، قال يسن له أن يتيمم. نقول لكن هذا ليس بمشروع، المشروع هو الغسل، إذا لم يتيسر الغسل يسقط عنك، فليس من شرط الدخول في النسك هو الدخول فيه بطهارة، وإنما إذا تيسر الغسل ليكون بدن الحاج أو المعتمر نظيفا فإن هذا هو السنة. قال: السنة لمريده غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب. يسن له التنظف، تنظف كأن يزيل مغابن، كان يزيل شعر المغابن وشعر المأمور بإزالته والتنظف له، فيغسل مثلا فيزيل شعر الأبط ويزيل شعر العانة ويقص من شاربه وينظف ما في جسده من وسخ. قال: تنظف، فمما يشرع التنظف. وتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب حتى رؤي وبيص المسك في مفرق رأسه، يعني أكثر من صب العطر عليه الصلاة والسلام المسك حتى أصبح يرى في مفرق الرأس. فالسنة أن الشخص يتعطر ويكثر من العطر عند الدخول في النسك، والسنة أن يكون على البدن أو الشعر. أما إذا كان على الإحرام فإنه يلزم ألا ينزع الشخص هذا الإحرام إلا إذا زالت رائحته. أما إذا بقيت رائحة العطر أو الطيب في الملابس ثم خلع مثلا إزاره وأراد أن يلبسه فيه عطر، فإنه لا يجوز له أن يلبسه لوجود التطيب في ذلك، لوجود الطيب، والطيب محظورات الإحرام. لكن لا بأس أن يطيب شيئا، أن يطيب بدنه، يطيب شعر رأسه، هذا هو السنة. قال: وتنظف وتطيب. قال: وتجرد من مخيط، يعني هذه كما سيأتي مما يجب، وهو أن يتجرد الشخص من لبس المخيط. فقوله وتجرد من مخيط، يعني كأنه يشير بذلك إلى أن يلبس اللبس الخاص بالإحرام. قال: لبس إزار ورداء أبيضين. هذا هو السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فالسنة أن يلبس الإزار والرداء وأن يكونا أبيضين. ولو لبس شخص غير الإزار والرداء مثل فوطة ونحو ذلك أو قماش بغير لون الأبيض فما فيه بأس، لكن السنة أن يكون أبيض. وأما المرأة فليس لها لباس خاص، فليس لها لباس خاص بها، فقد ترى بعض الحاجات والمعتمرات يلبسن اللباس الأبيض، هذا من أمور المبتدعة، أو يلبسن اللباس الأخضر للحج والعمرة، هذا من أمور المبتدعة. ماذا تلبس؟ تلبس لبسها المعتاد الذي تخرج فيها الفضفاض الواسع الذي لا فتنة فيه، فليس لها لبس محدد، وإنما الذي يشرع للرجل هو فقط أن يلبس إزارا ورداء أبيضين. ثم بعد ذلك قال: وإحرام وركعتين، وأن يكون ركعتين بعد الوضوء، وركعتين بعد الإحرام. قال: وإحرام بعد ركعتين، يعني وإحرام بعد ركعتين، يعني إن تيسر له ووافق ذلك، وإلا فليس للإحرام سنة ركعتين. أي النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد أن صلى الظهر بعد الفريضة، فالسنة إذا وافق الشخص صلاة فريضة أن يحرم عقب الفريضة. ما وافق ووافق له أن توضأ هناك فلا بأس أن يصلي ركعتي الوضوء، ثم بعد ذلك أن يحرم يدخل في النسك بعد تلك الركعتين. لكن لو أن شخصا لم يتوضأ ولا يريد أن يصلي ركعتين ولم يتوضأ، أو هو في سيارته ولم يتسر له النزول، فهل نقول يجب عليك أن تصلي ركعتين للوضوء ركعتين للإحرام؟ نقول لا، ليس للإحرام صلاة، وإنما إذا وافقت فريضة فتحرم عقب الفريضة، أو إذا توضأت هناك وصليت ركعتي الوضوء فيشرع لك أن تنوي بعد تلك الصلاة، وليس المراد ركعتي الوضوء فقط لا. ثم بعد ذلك يريد أن يؤكد لك وينبه لك بداية الباب، قال: الإحرام نية النسك. هنا قال: ونيته شرط، يعني الآن اغتسلت وأنت في الميقات وتنظفت وتطيبت وتجردت من المخيط ولبست إزارا ورداء أبيضين ثم حرمت بعد الصلاة، قال لك إذا فعلت هذه الآن انوي الدخول في النسك، فتنوي أنك دخلت في النسك وتلبي. لذلك قال ونيته شرط، فكان يقول لو جاوزت الميقات وأنت لم تنوي فإن العبادة لا تكون قد شرعت فيها. ثم قال ويستحب قول اللهم إن أريد نسك كذا فيسره لي، قوله يستحب أن يقول اللهم إن أريد نسك فيسره لي، هذا لم يرد وليس من المستحبات، ولا يخبر الشخص ربه فيما يريد، فالله عز وجل عالم بك أنك تريد العمرة تريد الحج نسك متمتع بالحج، فقولها اللهم إني أريد نسك كذا لا، لكن سيأتي أن يقول في التلبية لبيك حج لبيك عمرة لبيك عمرة متمتع بك الحج نعم، لكن اللهم إني أريد نسك الإفراد فيسره لي لا، هذا لا يشرع. قوله ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. قوله ويستحب يعني هنا يستحب القول اللهم نريد نسك كذا ويستحب الاشتراط لا، لكن قوله ويستحب نحمله في الاشتراط لمن كان محتاجا لذلك، كان يكون شخص فيه مرض ويخشى ألا يتم مناسك الحج نقول لك أن تشترط، أو يكون الشخص يخشى في الطريق قطاع طريق ونحو ذلك ويخشى ألا يصل إلى البيت أو الوقوف بعرفة نقول لك أن تشترط. الدليل النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولا صحابته لم يشترطوا، فلبى فنوى النسك ولبى عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه الاشتراط، لكن لما أتته المرأة ضباعة بنت الزبير وقالت يا رسول الله إني امرأة وجعة أفأحج، قال حجي واشترطي وقولي إن محلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحله حيث حبستني، والحديث البخاري ومسلم. فإذا كان الحاج أو الحاجة أو المعتمر أو المعتمرة يخشى من حاله أو يخشى من حال الطريق أو هناك إذا وصل عدم إتمام المناسك، حين ذاك نقول لك أن تشترط. أما كل حاج والأمور آمنة والرجل صحيح وليس به علة نقول ليس من السنة أن يشترط. قوله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يأتي معنى ذلك في باب الإحصار، يعني إذا حبست عن البيت الحرام أو حبست عن الوقوف بعرفة فإن المرء له أن يتحلل من إحرامه ولا يجب عليه مثلا في العمرة أن يذبح دما لأنه قد اشترط، وسيأتي بيان ذلك في باب الإحصار بإذن الله. فتبين مما سبق أن المرء لا يكون داخلا في النسك إلا بالنية، وأن عند الإحرام الصحيح أنه يشترط أنه يسن له الغسل، أما التيمم فلا، ويسن له أن يتنظف ويزيل الشعر المأمور به وما في جسده من أوساخ، ويسن له أن يتطيب، ويسن له أن يتجرد من المخيط، ويسن له وهذه واجبة، ويسن له أن يلبس إزارا ورداء وأن يكون أبيضين وأن يكون أيضا نظيفين، وأن يكون إحرامه عقب فريضة، وإذا لم يتيسر فإن أحرم عقب صلاة وضوء مثلا فلا بأس، وليس للإحرام صلاة خاصة به. ثم بعد ذلك أكد لك وقال ونيته شرط، نية الإحرام دخول في النسك شرط. ثم بين رحمه الله أنه يستحب قول إن حبسني حابس، يستحب قول إظهار النسك وهذا ليس من المستحبات، وذكر أيضا الاشتراط في الحج، والصحيح أنه لا يشترط إلا لمن كان محتاجا لذلك ومن كان حاله كحال طباعة رضي الله عنها. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.